أنا اللي كان مشغلني بطولة بعدها تعال الحين كلمني وقول اللي تبي تقوله أنا اللي كان مشغلني بطولة بعدها بطولة نصر أول حرف نون يعني بوسط العيون هذا هو صار الحقيقة يلي قلته يحلمون نصر أول حرف نون يعني بوسط العيون Baby.